السلام عليكم. في الباب السابق باب ما جاء في الكهان قول الشيخ سليمان رحمه الله في حديث قول المصنف وللأربعة والحاكم وقال صحيحا على شرطهما من أتى عرافاً أو كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رغبتم التثبيت حصل عليك من النقل. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير قال فعزم المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم وأظنه تبع في ذلك الحافظ فإنه عزاه في فتح لأصحاب السنن والحاكم فوهم ولعله أراد الذي قبله. الذي قبله الحديث حديث أبي هريرة من أتى كاهنا فصدقه هو اللي رواه الأربعة والحاكم. طيب نعم أحسن الله.